يرحبوا بالأخوة الكرام من طلبة العلم الذين نرجو من الله عز وجل أن يجعلهم من حملة هذا العلم الشريف وشرف العلم بشرف المعلوم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم طلبة العلم وأخبرنا في غير حديث صحيح منهم من حديث ابن مسعود من حديث أبي سعيد الخدري نظر الله امرئ سمع منا مقالة فحفظها فبلغها إلى من هو إلى من بعده، وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فسنبدأ إن شاء الله في هذه الدروس العلمية التي نرجو من الله عز وجل أن ينفع بها. وقد اختارت اللجنة المنظمة أن يكون الكتاب المقرر هو كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، ونزولا عند رغبة هؤلاء الأفاضل ارتأيت أن أشرح هذا الكتاب وأن أسيره في مسائله، وقد أتعقبه بعض الأحيان في بعض المسائل، وقد أقف معه كذلك مناقشا لهذه المسائل التي يسوقها والتي يستدل عليها من الكتاب والسنة أو من كلام أهل العلم. فالمؤلف رحمه الله بدأ بتقدمة ذكر فيها سبب تأليف لهذا الكتاب، هذه لا نعرج عليها، ولكن سنقف معه في موضوع مهم، موضوع مهم جدا وأشد خطير، وهي مسألة تدوين السنة. كان بودي أن أبحث هذه المسألة معكم بحثا مستفيدا، ولكن مع الأسف الشديد الظروف لم تكن موافقة، لذلك سأبدأ معه في مسألة ما سماه هو نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. ثم هو بعد ذلك ذكر هذا مبحث سنتطرق إليه إن شاء الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أشهر المصنفات في هذا الفن الشريف أي فن مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك ننتقل معه إلى تعريفات أولية لعلنا نصل إلى بحث المسائل التي هي من جوهر هذا الموضوع أو من هذا الفن. يقول المؤلف: يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في الواقع هذه الآية هي الأصل التي ينطلق منها أكثر أئمة الجرح والتعديل، بل حتى بعض الفقهاء الذين يشترطون العدالة في الرواية كما يشترطونها في الشهادة. فقوله تعالى فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وهي قراءة الكسائي وحمزة وخلف بالتاء والثاء، فتثبتوا ومعناها فتوقفوا، أما الأخرى فتبينوا بمعنى فتفحصوا. فالتبين هو في الواقع أعم من التفحص، لكن كلاهما يؤدي نفس المضمون في هذه الآية، لابد من التثبت سواء كان ذلك متعلقا، سواء كان الأمر متعلقا بالشهادة أو متعلقا بالرواية، ولعل الأمر إذا كان متعلقا بالرواية هو أوكد بكثير، لأن هذا الأمر هو نقل للشرع أو نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه من الخطورة، لذلك وردت أحاديث كثيرة في وجوب التثبت وفي وجوب كذلك التحري في نقل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. وقضية الفسق: إن جاءكم فاسق، المقصود بالفسق هو والفسق كما عرفه صاحب مفردات في غريب القرآن يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تعرف فيما كان كثيرا، بمعنى من أكثر من المعاصي نعت بأنه فاسق. كذلك قال: وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. هذا ذكره في كتابه مفردات في غريب القرآن. وقال ابن عربي حوله، وهو يتكلم حول هذه الآية وما فيها من مسائل، هذا ابن عربي الملكي صاحب أحكام القرآن، يقول: من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قريضة تبطلها. ويقول الشيخ بن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإنما كان الفاسق معرضا خبره للريبة والاختلاق، لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور، بمعنى بالمحرم، وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام، ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. قلت: هذه الآية كذلك احتج بها أهل الحديث في وجوب البحث عن عدالة الرواة. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق، هذا الخبر هو مطلق، أولا فاسق جاءت في صيغة النكرة، وكذلك جاء بنبأ جاءت في نكرة في سياق الشرط، وهي تفيد العموم كذلك، بمعنى أي فاسق وأي خبر لابد من التثبت فيه. ويتأكد ذلك ما قلت إذا كان الأمر متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء كما تعلمون في الحديث الذي أخرجه صاحبي الصحيح وغيرهم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وهو من المتواتر اللفظي، بل صح عنه من حديث المغيرة بن شعبة كذلك كما في صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، بمعنى يراه أهل العلم أنه كذب، أو يراه أهل الاختصاص أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، بمعنى يدخل في زمرة الكذابين سواء كان ذلك عن قصد أو بغير قصد. وهذا كذلك من أخطر الأحاديث التي تقف وجما يحتج بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتثبت. قلت فيها كذلك هذه الآية دلالة على وجوب البحث كذلك عن عدالة الرواة، وفيها كذلك كما احتج بذلك غير واحد من ابن حزم مثلا رد خبر الراوي المجهول الذي لا يعرف حاله من جهة العدالة ومن جهة الضبط. مفهوم هذا، مفهوم هذا إن جاءكم فاسق، بمعنى كذلك هذا ثانيا. ثالثا كذلك فيها دلالة على وجوب قبول خبر الثبت، بمعنى الثقة، من كان عدلا في دينه وكان ضابطا لروايته بشروط التي وردت عند أهل الاختصاص في قبول الرواية. إذن هذه الآية فيها كثير مما يقال حول الضبط والعدالة كذلك، والأمر يطول في شرحها. قلت احنا سنقف مع هذا الكتاب ونحاول ان نسيره. قال الكاتب: وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع، وفي رواية: فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. النظارة المقصود بها الحسن، منه قوله تعالى: نظرة النعيم، وتطلق كذلك على الرونق، لكن هنا كذلك الحديث يفهم منه بشارة لأهل الحديث الذين يبلغون عنه صلى الله عليه وسلم ما سمعوه. وكذلك احتج بها من التزم رواية الحديث باللفظ دون تغيير المعنى أو دون المعنى، ولكن الكلام يطول فيه لعلنا نصل إليه في موضع إن شاء الله، قضية الرواية بالمعنى وما إلى ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل الحديث جعلنا الله منهم إن شاء الله بالنظارة والبهجة والسرور والحسن، بشرط أن يبلغوا عنه صلى الله عليه وسلم وأن يلتزموا كذلك بما جاء في تلك الرواية. فكم من إنسان كذلك يكون مسندا للحديث دون معرفة لفقه، لكن له فضل في تبليغ هذه الروايات وفي الحفاظ عليها إذا كان عادلا في دينه ثقة في رواياته. يقول الكاتب: ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. الأخبار وردت كثيرة عن الصحابة، قلت لا نستطيع أن نسوق كل ما ورد عنهم أو أكثره، عن أبي بكر الصديق وعن عمر الخطاب في حادثة الاستئذان التي وردت في الصحيحين مثلا مع أبي موسى الأشعري إلى آخره، والحادثة معروفة وغيرها مما هو معروف ومدون في حيني وفي غيرهما. وقد ذكر الإمام الذهبي في أول كتابه تذكرة الحفاظ جملة صالحة من هذا الباب في وجوب التثبت وما ورد عن الصحابة الكرام في ذلك. قلت يطول الأمر لو سقنا جملة من الأخبار، ويكفي في هذا الإشارات، لأن الكتاب كما قلت هو تيسير مصطلح الحديث، لا يمكن أن نقف مع هذا الكاتب بارك الله فيه في كل المسائل، وإن كان الترتيب بين قوسين هو ترتيبه لم يسر فيه على ما كان عليه الأقدمون في مستوى التبويب إلى غير ذلك. قلت فلا أستطيع قلت أن أقف على كل جزئية أو نقطة في هذا المجال، فقلت تمشيا مع هذا الكتاب سنحاول أن نلامسه ونسيره شيئا فشيئا، فلا تتعجل كثير من مسائل إن شاء الله ستأتي في إبانها. قلت يقول الكاتب: فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. وهذا الأمر يعم الصحابة بالدرجة الأولى كما سيأتي. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وجاء كذلك عنه كما هو معروف عن ابن سيرين وغيره بالإسناد الصحيح في مقدمة صحيح مسلم، وعند ابن حبان في المجروحين، وعند ابن عدي كذلك في مقدمة الكامل، أنه قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، واللفظ مشهور. ومسلم كما سيأتينا ذكر جملة صالحة عن الصحابة والتابعين في هذا المجال وفي التحذير من أخذ الرواية عن غير ثقة. إذن ينظر هنا إلى البدع في الواقع، الحد الفاصل كما ذكره كثير من أهل العلم أن هو تاريخ الفتنة الكبرى، من هناك انطلقت الفرق الإسلامية مع الأسف الشديد، وبعضهم كان يضع الحديث نصرة لمذهبه لا سيما الشيعة، ولم يعرف كثيرا عن الكذب عن الخوارج. حتى بعض أهل السنة في فترة متأخرة، لا في عهد الصحابة ولا في عهد كبار التابعين، وضعوا كذلك بعض الأحاديث نصرة لأبي بكر الصديق وردا أو من باب الرد كذلك، وبئس ما فعلوا مع الأسف. لكن ظهر ذلك بالخصوص عند الشيعة وهذا باعتراف بعض الشيعة أنفسهم كابن الحديد في شرحه مثلا لنهج البلاغة. على كل لعله يأتينا في موضوع الموضوع أو حديث الموضوع. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة. هنا المؤلف حاول أن يختزل هذه الفترة، والفترة هذه قلت تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل كبير في مسألة الإسناد وكيف نشأ الإسناد وكيف ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كتب الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المستشرقين أراد أن يطعن في السنة من هذا الباب وأن يبين أن هذه الأسانيد هي مفتعلة ومكذوبة بل من صنع الفقهاء كالمستشرق اليهودي جولزهر، وكذلك بعد ذلك شخت وغيرهما من أئمة الاستشراق بل من أئمة اليهود في هذا العصر. فالسند كما تعلمون هو السلاح، وهذا أخبر به عبد الله المبارك كما في صحيح مسلم وسفيان الثوري كذلك، وسماه سلاح المسلم، فإذا لم يكن له سند فبأي شيء يقاتل؟ هذا قديما. لماذا؟ لأن السند يستطيع بواسطته الإنسان أن يعرف الرجال من ناحية ثقة الرجال وشهرتهم بذلك، وكذلك يستطيع أن يعرف به التاريخ، لأن التاريخ كذلك من الوسائل العلمية التي استعملها المحدثون في نقد الرواية. فإذا تحدث أحد الكذابين مثلا أو ادعى أنه سمع من فلان يقال له متى سمعت منه، فإذا صرح بأنه سمع منه في تاريخ كذا وكذا أو قبل أو بعد وفاة ذلك الشيخ علم كذبه من صدقه. يقول وكذلك ذكر في صحيح مسلم بجانب هذه اللفظة لعله كان من أفضل أن يذكرها قول ابن عباس لما سمع حدث بعض التابعين ببعض الأحاديث فأعرض عنه ولم يصل له، فتعجب ذلك الرجل من صنيع ابن عباس وقال له إن كنا إذا حدث أحدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغط إليه أذاننا وأشرفنا إليه، فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ إلا ما نعرف، أو كما قال في مقدمة صحيح مسلم. ويشير يلمح ابن عباس في هذا إلى مسألة الفتنة، لأن لما اختلط أمر الناس لا سيما بعد فتح العراق وكثرت البدع وبدأت عملية الوضع، خشي الصحابة خاصة الصغار الصحابة من هذا الأمر فبدأوا يتحرون جدا في الرواية. قلت مقدم صحيح مسلم كما سيأتينا ذكر منها جملة صالحة في ذلك، وكل من بعض المحدثين كذلك توسعوا في هذا الأمر. قال ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية. هنا قلت اختزل هذا الأمر لأن الانتقال من معرفة الإسناد الذي بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد كبار التابعين ثم في عهد التابعين ثم في عهد أتباع التابعين انتقل به مباشرة إلى المتصل، وهو اصطلاح هنا بمعنى هذه الفترة التي تقرب من قرنين ونصف اختزلها المؤلف أو المنقطع. قال هنا المتصل أو المنقطع، هذه من الاصطلاحات كما سيأتينا الاصطلاحات التي حدثت عند أئمة الحديث بعد القرن الثاني. ومعرفة العلل الخفية كذلك، العلل الخفية والكلام في العلل بدأ متأخرا والتدوين فيه بدأ متأخرا. قال وظهر الكلام في بعض الرواة لكن عن قلة، لعله يشير إلى ما صنعه إمام الجرح والتعديل في العراق شعبة بن حجاج أبو بسطام الذي توفي سنة 160 الهجرة، وهو أول من تكلم كما يقول ابن حجر في الرجال في العراق، وكذلك غيره ممن عاش معه كسفيان الثوري وغيرهما من الأئمة النقاد ومالك مثلا بالمدينة، وبدأ هنا بدأت حركة النقد والتصدي لحركة الوضع والبدع إلى آخره عند هؤلاء الأئمة. لكن التدوين هنا كما سيأتينا، وقلت هذه المسألة تحتاج إلى توسع والوقت لا يسمح بذلك، التدوين صار متأخرا بالنسبة للكلام، كان ينقل هذا الأمر شفويا، فمثلا شعبة وسفيان وغيرهم من الأئمة تتلمذ عنهما طائفة أخرى من شيوخ الأئمة الكبار الذين كتبوا في علم العلل، فعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و198، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، وهما إماما الجرح والتعديل، ومن أكبر شيوخ الإمام أحمد وعلي المديني، وهؤلاء القوم الذين أسسوا علم الجرح والتعديل، بل علم النقد الحديثي في أحلى وأبهى صوره. فتلاحظون أن الإسناد يبدأ من أواسط القرن الثاني للهجرة ويمتد إلى أواسط كذلك القرن الثالث للهجرة مع هؤلاء الأئمة، ولعلنا سنأتي شيئا فشيئا إلى بيان هذه الجهود التي قام بها أولئك الأعلام والحفظة الكرام. قال هنا في قوله على قلة، فعلا الأمر هذا كسائر العلوم كعلم النحو مثلا الذي بدأ كذلك في نصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، فالعلوم كلها لم تدون ولم ترسى قواعدها إلا مع بداية مع مطلع القرن الثالث للهجرة، وهو العصر الذهبي الذي يسميه المؤرخون. حتى علم النحو نفسه وإن كان سيبويه تقدم بعض الشيء في الكتاب، لكن لم يبرز علم النحو ولم يتبلور أو تظهر معالمه إلا ما في القرن الثالث للهجرة. كذلك علم التفسير كان ينقل شفويا وكان مختلطا كثيرا بالرواية، بل مختلطا بعلم الحديث كذلك، كل العلوم كانت تنقل شفويا ولم يكن التدوين قائما على قدم وساق. إذن لذلك إشارة هذه على قلة هي إشارة علمية مفيدة. قال لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر في عصر التابع في عصر الصحابة الذين هم كلهم عدول، وفي عصر كبار التابعين. يقول المؤلف: ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتنقله العلماء شفويا. هنا قلت مرة أخرى وكأنه يمر بنا إلى مرحلة متقدمة من مراحل علم الحديث، فكيفية ضبطه وتحمله وأدائه يمكن أن نسيره في ذلك ونقول وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد كبار التابعين، وهذا الأمر هو الذي ما نسميه بالرواية، بمعنى أن تنقل هذه الأحداث وهذه الأقوال وهذه الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم شفويا. كذلك ما يتعلق بالنسخ والمنسوخ، وكذلك ما يتعلق بالغريب، لكن قضية الغريب وتدوينه مثلا على سبيل المثال، تدوين كتب الغريب لم يبدأ إلا في بداية القرن الثالث للهجرة، وكان يتناقله العلماء شفويا، إما أنهم أخذوه عن الصحابة، وإما أنهم كذلك أخذوه عن علماء اللغة كنضر بن شميل، وهو أول من عرف بوضع كتاب في غريب الحديث. قال هنا نقله شفويا، هذا كذلك يمكن أن ننبه إلى شيء مهم جدا، أن هؤلاء المستشرقين ومن لف لفهم من أبناء جدتنا الذين يريدون الطعن في السنة يركزون على نقطة مهمة جدا وهي عدم كتابة الحديث النبوي واعتمادا على ما ذكر في البخاري وفي غيرهم أن أول من كتب الحديث هو عمر بن عبد العزيز في نهاية القرن الأول، توفي 101 للهجرة فيما أذكر. هذا الأمر كذلك لابد أن يتنبه له الطالب. التدوين الرسمي وقع في عهد عمر بن عبد العزيز، وكلف بذلك أبا بكر بن عمرو بن حزم، وكلف كذلك في رواية به ابن شهاب الزهري. لكن الكتابة أمر آخر، فالكتابة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، من حديث أبي شاه الذي في الصحيحين الذي كتب له خطبة، من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الحق وهو في سنن أبي داود كذلك، ومن الحديث الذي معروف كذلك حديث ابن مسعود وغيره. ولو طرق كثيرة قيد العلم من كتابه وإن كان هناك خلاف في وقفه ورفعه، وحديث كثيرة حديث الصحيفة التي كانت عند عبد الله بن عمرو العاص وعند كذلك علي بن أبي طالب وعند أبي بكر الصديق، فيها كتاب أنصبة الزكاة إلى آخر الأمر. قلت لعلنا نعود إليه، نريد إن شاء الله في مناسبة أخرى أفصل الحديث هذا حتى نرد هذه الشبهات التي كثيرا ما يثيرها الغربيون والمستشرقون بصفة خاصة. قال ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم للإمام الشافعي. هنا قلت المؤلف هنا اختزل هذه الفترة اختزالا كبيرا، لأن علم التفسير مثلا وإن كان يغلب عليه في الأول الرواية، البعض قبل بداية القرن الثالث الهجرة دون تفسيره. معروف أن سفيان بن عيينة له تفسير، وسفيان الثوري كذلك له تفسير، وغيرهما من الحفاظ ومن الفقهاء ممن ألف في ذلك. فقوله هنا ثم تطور هذا العلم، علم الفقه وعلم الأصول هنا، وهذا الجمع يبدو لي فيه نظر. الإمام الشافعي مثلا الذي توفي سنة 204 كما تعلمون، وولد سنة 150 للهجرة، لا نستطيع أن نجزم أنه كتب كتابه في سنة 204 للهجرة، أليس كذلك؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون البخاري مثلا توفي سنة 256، يعني بالضرورة أنه كتب صحيحه في آخر سنة من حياته، قد يكون بدأ فيه منذ سنة 50 أو سنة 40 وبدأ يضيف إليه شيئا فشيئا، وهذا كثيرا ما يقوم به المؤلفون حتى في هذا العصر، لأن الكاتب لا شك أنه تخطر له بباله بعض الخواطر وبعض الفوائد ويسجلها ويعيد النظر في نسخته. فمن أجل ذلك يرى بعض المحققين من المعاصرين ومن غيرهم أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من وضع أصول علم الحديث، كذلك وضع أصول علم أصول الفقه. فيقول العلامة أحمد محمد شاكر في تقديمه للرسالة: وهذا كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث. وأقول إن أبواب الكتاب ومسائله التي عرض الشافع فيها للكلام على حديث واحد والحجة فيه وإلى شروط صحة الحديث وعدالة الرواة ورد خبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك، هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث، بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعالة عليه، وأنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق لله أبوه. انتهى كلام الإمام أحمد محمد شاكر في تحقيقه للرسالة صفحة 13 طبعة القديمة المعروفة. قلت الإمام وهذا بصراحة نوافقه تماما عليه، لأن الناظر في كتاب الرسالة، وأرجو من طلبة العلم أن ينظروا في هذا الكتاب الفذ، وكلما نظرت في هذا الكتاب ازددت فائدة، وفعلا هو كتاب ممتع للغاية، وفيه كذلك من الأساليب اللغوية، وفيه من الفنون ما يعجب له الباحث والفقيه والأصول، كلهم يستطيع أن يستفيد من كتاب الرسالة، وهي رسالة أرسل بها، سميت الرسالة لماذا؟ لأن عبد الرحمن المهدي طلب من الإمام الشافعي أن يؤلف له هذا الكتاب، فألف له هذا الكتاب الذي هو عمدة أهل الأصول وعمدة كذلك أهل الحديث، لأن كثير من المسائل مشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الحديث. لذلك سمي الإمام الشافعي ناصر السنة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يعجب بعقله ويسميه هذا الفتاة، يقول فتاة عاقل، وينصح إسحاق نراهوي بأن يسمع منه وحتى يستفيد، وفعلا الإمام الشافعي كان عقلية فذة. فقضية المرسل مثلا هذه تجدها في كتب الأصول كما تجدها في كتب الحديث. قضية زيادة الثقة من المسائل التي تعرض لها الأصوليون كما تعرض لها المحدثون، وكلنا أحيانا ينظر إليها بنظرة مختلفة عن الآخر، لكن هي في الواقع مشترك. لذلك حاول الإمام الشافعي أن يناقشها. ومسائل أخرى وجدت في كتابه الأم كذلك بعض المسائل التي تعرض لها الإمام الشافعي في أثناء رده، لأن كتب الإمام الشافعي في الواقع أكثرها مساجلات وردود، وأحيانا لا يسمي من كان يخاطبه. الأم هكذا نوع من الأسئلة ثم اعتراض ثم إجابة إلى آخره. فتعرض الإمام الشافعي في كتابه الكبير المعروف الأم، وخاصة في كتابه اختلاف الحديث، إلى قضايا حديثية خطيرة، منها مثلا مسألة تعارض الوصف والانقطاع بين الحديث إذا وقع في الرواية، وكذلك الترجيح بين الحافظة، وغيره من المسائل التي يجب أو من المستحسن أقول يجب، لغة الإمام الشافعي تحتاج إلى نوع من التأمل كذلك والتروي والتفقه كذلك حتى يستطيع أن يتمكن منها الإنسان، لكن بالدربة الإنسان يستطيع أن يسيره وأن يفهم كلامه. مثلا وجدت كذلك النقول عن الإمام الشافعي، لأن ليس بالضرورة أن تكون آراؤه كلها مبثوثة في الكتب التي ألفها أو التي تنسب إليه. نجد مثلا ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل المتوفى 327 ينقل في كتابه مناقب الشافعي أو أداب الشافعي ومناقبه رأيه في الشاذ، وكل من جاء بعده من أهل الاصطلاح نقل هذا الرأي واعتمده، ولعله أقرب الآراء في تعريف الحديث الشاذ. يقول الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم. وهذا الشذوذ كما تعلمون قد يقع في المتن كما يقع في السند، وهذا التعريف صار معتمد أهل الاصطلاح فيما بعد. لا أدري إذا أردتم أن نخرج بعض الشيء إلى جانب تطبيقي، لو أردتم ذلك، وإلا بقينا في الجانب النظري. ما رأيكم؟ حتى لا تملوا. الشرك. اليد الى الثقل، الثقه في الاصطلاح هو من جمع العداله، سياتينا تعريفها جيدا، مع الضبط. والضبط كذلك انواع، ضبط الكتاب وضبط الصدر، اليس كذلك؟ إذن أن يروي ثقة حديثا لم يروي غيره، حديثا لم يروي مجزوما هذا غيره، إذن كأنه يشير إلى تفرد، بمعنى آخر أن ينفرد الثقة بالحديث. وننتبه جيدا، لابد أن يكون ثقة، بمعنى جمع بين العدالة والضبط. إذن انفراده برواية مطلق هكذا دون قيود، سنأتي بعد ذلك للقيود والشروط التي يقبل فيها التفرد، أن يروي ثقة حديث فيشد عنهم، وإنما الشد لم يروي غيره، بمعنى يتفرد بالحديث مطلق التفرد، مطلق التفرد. كم من راون، كم من صحابي تفرد بحديث لا يعرف إلا من طريقه، والأمثلة كثيرة. وأسهل مثال تعرفونه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث لا يصح إلا عن عمر بن الخطاب، وكل الطرق التي وردت عن غيره كلها ضعيفة وواهية، بل هو لا يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو شيخ من شيوخ الإمام مالك، أحد كبار أئمة التابعين والثقات الأفاضل، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. إذن الحديث في هذا المستوى الإسناد كالشمس، وردت أسانيد كثيرة فيها المتابعات لهذا كلها لا تصح، بمعنى آخر. ولذلك ذكر الحافظ في أول فتح الباري أنه يعتبر من غريب الصحيح، من غريب الصحيح، بمعنى آخر أن الغرابة قد تجامع الصحة، وليس هناك منافاة أحيانا بين الغرابة والصحة، كما أنها تجامع الضعف، كأنها تجامع الذكارة، كما أنها تجامع كذلك الوضع. فبعض أهل الاصطلاح، بعض النقاد خاصة المتأخرين، بل حتى المتقدمين، الترمذي إذا أطلق كلمة غريب فيعني بذلك ضعيف، وهذا كثيرا عند المتأخرين، بعض المتأخرين كالحافظ الزيد علي في نصر الراية كثيرا ما يستعمل مصطلح غريب ويقصد به ضعيف، أحيانا ضعيف جدا. كذلك الحافظ ابن كثير لعلكم تجدون في تفسيره كلمة غريب وغريب جدا، إذا كان موضوع الحديث، إذا كان موضوعا منكرا فيضيف إليه جدا. لكن نعود إلى المشافي حتى لا نتوه بين المتأخرين أو المتقدمين، وهذه مسألة أخرى كذلك أثارها أهل العلم. قلت إذا ليس الحديث لم يروي غيره، إنما الشاذ من الحديث، إذا هنا يأتي لقضية الشاذ من الحديث، يشترط فيه أمرين، يشترط فيه أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم. إذا مجموعة من الثقات، لنقل مثلا الإمام مالك وهو أقرب الناس إلى أذهانكم ومعرفتكم. الإمام مالك كما تعلمون هو جبل من جبال الحفظ، وكل النفوس تمنو إلى الحديث أو إلى رواية حديثه، وكلنا كذلك نحب أن نتصل وأن يكون بسندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك وما أدراك من جمال. إذن التف حول هذا الإمام طائفة من الحفاظ، بل لزمه كثير من الأعلام، مثل الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى سنة 223، أنتم تعلمون أنه توفي 179. القعنبي هذا كان من الحفاظ الكبار وكان أحد الأئمة الأعلام ممن روى الموطأ عن مالك رحمه الله. ألقى على دي مثلا سنسمي لكم طائفة معتبرة من الحفاظ. القانمي ويحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بكير المصري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وكذلك قتيبة بن سعيد، وكذلك علي بن زياد التونسي، وهو من أقدم شيوخ الإمام مالك، ولعله من أقران منهم شاركوا في بعض الشيوخ، وعبد الله بن وهب كذلك، وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. هؤلاء الحفاظ أحيانا هؤلاء يجتمعون في رواية حديث معين، يرونه بصفة معينة، وهذا الأمر قد يكون في السند وقد يكون في المتن. بمعنى آخر، احنا قلنا مثلا 5 من الروايات او 6 من الروايات ابن بكاية التنيسي سعيد بن عفير، أريد أن أختار من كذلك يا ابن البخاري، مالك، قتيبة بن سعيد، هذول البخاري عن عبد الرحمن المهدي يا مالك، هذا رواه عن عبد الرحمن المهدي، مالك، إذا هذه الطائفة من الحلال والكثرة. اخترت روايات البخاري، البخاري يروي الموطأ من طريق هؤلاء وغيرهم كذلك. ما هؤلاء حفاظ و 5 حفاظ احيانا 6 واكثر من هذا يروون الحديث مثلا من طريق مالك عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، الإسناد هذا كذلك موجود في الموطأ. فيأتي على سبيل المثال، ولعلي أذكر لكم مثالا حقيقيا في بعض المرات في الشذور، يأتي بعض الرواة عن مالك، لنقول مثلا يحيى بن يحيى الليثي، تعرفون هذا الراوي؟ المصمودي الأندلسي، هذا الموطأ الذي نحن نعتمده في شمال أفريقيا وفي المغرب، وطلع كذلك معتمدا في غيره. فيروي الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار. عبد الله هنا عمر بن دينار، هو العكس كان على عبد الله بن دينار، هو في الواقع العكس، عبد الله بن دينار، ما عمرو دينار وعبد الله بن دينار كلاهما شيوخ مالك، لكن الرواية هنا هي من طريق عمرو بن دينار لا من طريق عبد الله بن دينار. إذا هنا يحيى بن يحيى الليثي شذ في روايته عن مالك، صح؟ بعضكم قد يتساءل يقول لا، قد يكون الخطأ من مالك لا من يحيى ابن يحيى الليثي. كيف يمكن أن نعرف أن الخطأ من مالك، أو لماذا لا نلصق الخطأ بمالك لا بيحيى الليثي؟ لأن الطائفة من الحفاظ وخاصة القانب الذي لزمه 20 سنة، بينما يحيى سمع معه في عدة أشهر ولم يلزمه كثيرا، هذا فقط، هذا لو خالف يحيى القعنبي روايته لا تجابه، ولا يمكن أن تجابه القعنبي. القعنبي عكاز مالك يسمى، بمعنى آخر حتى كان يصلي وراء وكان هو الذي يصلح له القراءة فيه. هذا لو خالفه، فما مالك لو خالفه طائفة من حفاظ عن مالك؟ فالخطأ وارد على الواحد أكثر من ورودي على الجماعة قطعا، هذا من ناحية عقلية. فإذا خالف القانوني الشذوذ، إذا خالف الراوي من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا، فاعتبروا الراوي ثقة، بد أن يكون ثقة، إذا كان ضعيف سقطت روايته ويصبح منكر الحديث. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو من هم أكثر عددا، يصبح الحديث بذلك الشذوذ، يصبح شاذا، ويحكم عليه الحفاظ بالضعف، والشاذ من قبيله أو من أصناف الأحاديث الضعيفة. هذا ببساطة لعلنا نستوفي ذلك حينما نصل إلى قضية الشذوذ. فتعريف الشاذ هنا للإمام الشافعي هو تعريف دقيق وجامع، وفيه كذلك بعض الزيادات. نعود إلى الكتاب حتى لا نستطرد كثيرا، والحديث ذو شجون كما تعلمون. في عهد الإمام الشافعي رحمه الله، نحن نسير الكاتب محمود الطحان في ما ذكره من نبذة تاريخية، وما زلنا في تاريخ الاصطلاح. قلت الإمام الشافعي تحدث عن المسائل الحديثية في كتاب رسالة، وفي كتاب اختلاف الحديث، وأنصح بقراءة هذين الكتابين، وهما من أنفس ما وضع المسلمون في ذلك العهد، وكذلك بعض المسائل في كتاب الأم. وممن عاصر الإمام الشافعي، ممن تعرفون الإمام أحمد ابن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة، وصاحب المسلم المعروف، وصاحب المواقف الجريئة في الدفاع عن الحق والسنة. فالإمام أحمد كذلك كانت له مسائل كما تعلمون، وفي آخر مسائل، لمن منكم اطلع على هذا في آخر مسائل هناك أسئلة حديثية أو متعلقة بالرجال، مثل مسائل عبد الله بن أحمد وهي مطبوعة، أو مسائل ابن هال وهي مطبوعة، أو مسائل إسحاق الكوشج، مسائل أحمد وإسحاق لإسحاق الكوسج، ومسائل كذلك صالح ابن الإمام أحمد. في هذه في آخر الكتب تجدون أسئلة وأجوبة، سواء كانت هذه الأسئلة متعلقة بالرجال أو أحيانا كذلك بقضايا حديثية. لو ينبغي البعض منكم جمعها سيخلص إلى كتاب ينفع في هذا الباب. فالإمام أحمد كذلك من الناس الذين بدأوا في التلميذ، زيادة على كتب العلل، هو كتاب العلل في أربع أجزاء بروايتين كذلك، ورواية المروذي ورواية ابن عبد الله. فيمكن نقول كذلك بدأ يشارك في النواة الأولى لعلم الاصطلاح، وقلت هو في النصف الثاني أو في نصف القرن الثالث 241. ثم نجد الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري الذي توفي 261 للهجرة، وكما تعلمون الإمام مسلم هو من كبار النقاد ومن كبار حفاظ الحديث، ويكفيه فخرا كتابه الجامع الصحيح، وكتابه كذلك التمييز، وقد طبعت منه قطعة، ينبه عن عقلية فذة في النقد، ولعل البعض منكم اطلع على هذا الكتاب، فعلا فيه نقد من طراز عالي، زيادة على أن في الصحيح نفسه كذلك فيه نقد من نوع آخر، وما يسميه البعض نقد صامت. لعلي أتوسع في فرصة أخرى في الحديث عن صحيح مسلم، والمجال لا يسمح. إذن في المقدمة الإمام مسلم وضع مقدمة صحيحة بخلاف البخاري، ونحن قد ذكرنا هذه المعضلة منذ أشهر، كيف أن البخاري رحمه الله لماذا لم يضع مقدمة في صحيحه، بينما الإمام مسلم وضع مقدمة تعتبر مدخلا مهما جدا لكتاب الصحيح، ومدخلا كذلك في علم الحديث. يكفي أن نعلم أن الإمام مسلم قسم الرواية إلى طبقات في كتابه في مقدمة هذا الكتاب، وأنه ذكر من ينقل الحديث، وأنه ذكر مسألة زيادة الثقة، وذكر كذلك وجوب التحمل الثقات، وأشار إلى مسألة المنكر في الحديث، وتجنب الرواية عن الضعفاء، ثم في الأخير تعرض إلى مسألة المعامل، وهي المسألة التي كانت محل خلاف كبير بين المحدثين، مسألة المعاناة من الحديث وما هي الشروط التي يقبل فيها الحديث، ومسألة السماع واللقاء التي أثارها كذلك الإمام البخاري، والتي عرفت باستقراء صحيح لأن البخاري لم ينص على ذلك. وهذه كذلك من المسائل التي أتعبت المحدثين، وانتصر مسلم إلى رأيه بقوة في أول الصحيح، ودافع عنه كذلك طائفة من المحدثين. الإمام مسلم كذلك شرح هذه المقدمة كثير المتأخرين منهم القسطلاني، ويكثر الرجوع إلى شرح الإمام مسلم، شرح نووي لمسلم، أو شرح كذلك القاضي عياض في الإكمال والمطبوع، حتى تقفوا على قيمة هذه المقدمة ونفستها وأثرها كذلك في كل الكتب الاصطلاحية التي وضعت بعد مسلم رحمه الله. في نفس الفترة ظهر الإمام الترمذي كما تعلمون صاحب الجامعة، وكذلك وضع كتابين، الأول العلل الصغير في آخر الكتاب، والعلل الكبير المفرد، والذي بناه في الغالب على أقوال شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. ولنفاس هذا الكتاب خاصة العلل الصغير وتعرضني لعدة مسائل اصطلاحية، شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب يعتبر فاردا في بابه، ونمطا فريدا في إرساء قواعد المحدثين، وهو كتاب أنصح كل من يشتغل بالحديث بقراءته، شرح العلل لابن رجب الحنبلي، وكان منطلقه من أقوال الإمام الترمذي، مما يدل على أن الإمام الترمذي شارك كذلك في بناء هذا الصرح الاصطلاحي منذ القرن الثاني الثالث للهجرة. وقبله بقليل لعلي استدرك، هناك رسالة صغيرة للإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، الترمذي توفي سنة 279، لكن أبا داود توفي سنة 275، وهو أشهر تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. ألف رسالة كذلك، رسالته معروفة برسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، تحدث فيه عن سنن وهي صغيرة لكنها نفيسة، وهذا كذلك بخلاف الإمام البخاري. تلاحظون أن البعض المحدثين يكتب مقدمة والبعض الآخر لا يكتب، ولا اختلاف المناهج، بل يثري هذا الأمر، يثري علم الحديث. ففي هذه الرسالة الصغيرة وقد طبعت في أكثر من طبعة، بين فيه كذلك شرطه في السنن، وبين عدد السنن، وبين كذلك ما يقبله من الحديث إلى غير ذلك، إلى بعض مسائل كذلك النقدية التي وجدت في كتابه السنن. بعض علماء الاصطلاح إلى الآن لم نصل إلى الباب الثاني، وهو أشهر مصنفات في علم المصطلح. قلت هؤلاء العلماء شاركوا في وضع المسائل الأولى من علم الاصطلاح تدوينا، بمعنى آخر دونوها في كتب. يأتي بعد ذلك في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع أحد الحفاظ غير المعروفين لديكم، توفي سنة 301، اسمه أحمد بن هارون البرديجي، قد طبع له كتاب الطبقات، لكن ألف كتاب سماه كتاب معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة. لماذا ذكرت هذا الحافظ هنا البرديجي؟ لماذا؟ لأن هذا الكتاب على صغر حجمه، وقد نقل منه ابن حجر وغيره من الحفاظ المتأخرين، يأتي من حيث التاريخ قبل الإمام الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل، والذي يذهب كثير من المحدثين وكثير من الباحثين المحدثين إلى أنه أول من وضع علم الاصطلاح. فأردت أن نبين أن هناك من سبق الإمام الرامهرمزي، وسيأتي ما معنى الرامهرمزي، الاسم لعله غريب عنكم بعض الشيء، صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والوراي، وتوفي سنة 360 للهجرة. فقبل 360 هذه الحلقة، يمكن أن نقول حلقة مفتوحة على عدم اطلاعنا أو عدم وصول بعض الكتب إلينا، لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك من تكلم عن مسائل الاصطلاح. لا، لأن الرامهرمزي مثلا هو نفسه في كتابه لما تقرأه تجده يروي الإسناد ويروي المسائل عمن سبقه من الأئمة، مما يدل على تسلسل الإصرار في هذا العلم وتسلسل هذه الحلقات. واضح؟ قبل أن ننتقل إلى الرامهرمزي الذي توفي والذي ذكر ابن حجر في شرح النخبة وغيره من الأعلام أنه أول من ألف في الاصطلاح، وقلت هذا الأمر يحتاج إلى تحرير وتدقيق. أريد أن أعرج إلى أمر مهم بالنسبة لي، ولعله يفيدكم بعض الشيء. فعلماء الاصطلاح أكثرهم من المشارقة، ولو في عليكم أنه أن هؤلاء العلماء قد رمطوا حق المغاربة. فممن شارك بالاصطلاح من قدام المغاربة الإمام القابسي بكسر الباء، المتوفى سنة 403 هجرية، في أول أبو حسن القابس علي بن خلف المعافري القيرواني، توفي 403، وهو أول من أدخل صحيح البخاري إلى إفريقيا، وهو ضرير كذلك ومقرأ إلى آخره، يطول الحديث عن هذا العلم. المهم أنه ذكر في أول كتابه الملخص أو الملخص على خلاف بين العلماء، ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالاصطلاح. وهذا القابسي كل من أو أكثر من ألف في علم الاصطلاح من المتأخرين خاصة المشارقة لم يعرج على أن القابسي له عدة آراء في أصول الحديث. يأتي بعد ذلك، قلت قبل أن نعود إلى المشارقة حتى نتابع الدكتور محمود الطحان في مسائل الكتاب، لابد من وقوف عن أبو عمرو الداري مثلا المقرأ صاحب التيسير، متوفى سنة متى توفي؟ كيف لا تعرفون وفاة أشهر علام في علم القراءات الإطلاق خلافا لأئمة سويد، هو قال ابن الجزري أكثر المحققين على رأي الشيخ أبو عبد الله كذلك، أن أبو عمرو الداري أشهر مقرأ عرفه تاريخ الإسلام بعد طبعا الصحابة والتابعين. أبو عمرو الداري توفي سنة 444 هجرية، وهو قد ملأ الدنيا وشغل الناس. هذا الأندلسي نسبة إلى الدانية، ورحل إلى المشرق وتتلمذ عن الإمام القابسي، وسمع منه صحيح البخاري وسمع منه كذلك الملخص. لذلك قلت هنا على خلاف بين الملخص والملخص. فمهلب ابن أبي صفرة وهو أحد الحفاظ الأندلسيين كذلك، توفي سنة 437، ومن شراح البخاري المهلب هذا، روى عن الإمام القابسي كتابه الملخص بالكسر، والآخر يقول الملخص، وأنا ما زلت لم أفصل بينهما، وإن كنت أميل إلى الملخص بفتح حتى ألف قلت بعض الأندلسيين كتابا في الترجيح بين هذا، وأشار القارئان في كتاب الغنية إلى هذه المسألة، وكذلك ابن الأبار في أول التكملة. لعلينا هذه المسائل أخرى قلت يطول الحديث فيها. المهم أن الإمام أبو عمرو الداني هذا المقرأ الكبير هو نفسه محدث وألف في علم الحديث، ولي رسالة حققتها سميت برسوم الحديث وسميت كذلك جزء من المنقطع إلى آخره. بنى هذه الرسالة على أقوال الإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري متوفى سنة 405، وكذلك على الإمام القابسي الملخص. وقد قارنت بين أقوال أبي عمرو الداني وما جاء في الملخص فوجدتهما تقريبا نقل هذه العبارات لفظيا، بل تسمى هو الإمام القادسي في بعض أسانيده، وهي رسالة مهمة جدا على صغر حجمها ولم تنشر إلا في هذه منذ سنة أو سنتين فقط. فأبو عمرو الداني كذلك من الناس الذين شاركوا في حركة الاصطلاح وشاركوا في هذا الأمر، لماذا يغمط حقه ولا يذكر كذلك ضمن الناس الذين ألفوا في هذا الباب؟ بل وجدت أكثر من ذلك، كنت ولا أزال أطلع في كتاب مهم جدا وهو شرح الموطأ، تفسير الموطأ للقنازي، وهذا قد طبع منذ سنتين في الإمارات. وهذا القنازي من شراح الموطأ ومن فقهاء الأندلس، توفي 413 الهجرة. في أثناء شرح الكتاب يذكر بعض المسائل الاصطلاحية، صدقوني أنه كثير المسائل الاصطلاحية وقد علمت عليها حتى نفردها، حتى نبين أن المغاربة كذلك شاركوا في هذا الأمر وأدلوا بدلوهم في مسائل الاصطلاح. ومع الأسف الشديد المغاربة قد يغمطوننا حقنا في هذا الأمر. القنازي، قلت هذا القنازي معروف وهو من كبار فقهاء الأندلس، أثناء شرحي بمعنى لم يفرد هذه المسائل بالاصطلاح ولكن ذكرها ضمنيا، مما يدل على كذلك على معرفته بهذا الأمر. فيأتي بعد ذلك الإمامان الكبيران ابن حزم الأندلسي صاحب الأحكام صاحب المحلة توفي 456، الذي ذكر كذلك جملة صالحة من آرائه، وقد ذكرت ذلك في كتابي حوله في المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم، ذكر جملة صالحة من الآراء الحديثية، منها مناقشته للمرسل في الحديث، ومنها كذلك لوجود الإكثار من الرواية إلى آخر المسائل التي ذكرها في الأحكام، وإن كان كتاب أصولي منذ قليل أن هناك كثير من المسائل المشتركة بين علم الأصول والحديث، بل لعل ابن حزم الأندلسي في رأي كثير من المحققين أول من أفاض القول ورد على الناس الذين لا يقولون بوجوب الأخذ بأحاديث الآحاد العقيدة، وقد ناقشها باستفاضة كبيرة في كتابه الأحكام، مما يدل قلت على تعرضي لهذه المسائل. كذلك قرينه وشيخه إمام الأئمة في ذلك العصر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الذي توفي 463، وصاحب التمهيد وصاحب الاستذكار وغيره، ذكر في أول التمهيد في المقدمة، وهي مقدمة طويلة جدا تحدث فيها عن جملة المسائل، منها المسند ومنها المتصل ومنها التدليس إلى آخر ذلك، ومن وجوب الأخذ كذلك على الثقات إلى آخر المسائل التي ذكرتها في كتابي كذلك المنهج النقدي عند ابن عبد البر وغيره. وذكر جملة صالحة من آداب الرواية في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب نفيس جدا، أنصح كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله. وذكر ذكر فيها مسائل كثيرة متعلقة بالرواية. إذا لو جمعنا، ثم يأتي ابن قطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإهام، وذكر كذلك كثير من الآراء النقدية التي تبناها المشارقة وخاصة ابن حجر العسقلاني، استفاد كثيرا من كتابه بيان الوهم والإهام. على كل، لو جمعنا هذه الآراء وغيرها، قلت الكلام يطول جدا عن المغاربة وعن كتب المغاربة وما وضعوه في الاصطلاح، لو جمعناه تكونت مدرسة مستقلة في علم المصطلح. وأنا أنوي إن شاء الله، إن كان في العمر بقية والمشروع بدأ منذ سنين، وأنوي لو تكفل بعض طلبتي المجدين منكم أن يقوم بهذا المشروع، أن يجمع آراء المغاربة في علم الاصطلاح، حتى نبين أننا لا مكانة وأننا كذلك أقوال وأننا آراء في هذا الباب. على كل هذه الوقت ما زال أول بدل ما في شيء أسئلة نعود إلى الدكتور الطحان محمود الذي يذهب كغيره من الباحثين إلى أن أول من وضع علم مصطلح الحديث أو أول من ألف في هذا الباب يمكن أن نقول أول من أفرد هذا العلم بالتصنيف أول من أفرد هذا العلم بالتصنيف بمعنى أول من خص علم الحديث لكن المتأمل في العنوان نفسه يجد أن هذا الأمر هو غير دقيق سمى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواري على عكس كما سيأتينا الإمام الحاكم عفوا النيسابوري الذي سمى كتابه معرفة علوم الحديث وبعض الناس يضيف إلى ذلك وكمية أجناسه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه أو كمية أجناسه كلاهما صحيح إذا قلنا الاستئناف على كل الرمى هرمزي نسبة إلى رمى هرمز بفتح الميم والضم الهاء وسكون الراء الثانية ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود وهرمز أحد الأكاسرة فكأن هذه اللفظة مركبة معناها مقصود هرمز أو مراد هرمز وهي إحدى كواري الأهواز من بلاد خوزستان في فارس وهي في الجنوب الغربي من إيران في الجنوب الغربي بما على مقربة من الخليج العربي أنا في جهة الخليج هم يقولوا الخليج الفارسي والخليج العربي أنا من جهة المقابلة للإمارات وغير ذلك من المدن العربية وقد ذكر ذلك ياقوت وصاحب الحموي صاحب المعجم المدان والحمري صاحب روض المعطاء على كل نسبة إلى هذه المدينة وهو هذا الإمام ويعرف بالقاضي الرمهوزي اسمه الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي توفي سنة 360 للهجرة الملاحظ في هذا الكتاب أن النزعة الأدبية قد غلبت على هذا الكتاب أنه كان أديب وقد ألف عدة مؤلفات في الأدب وفعلا الأسلوب رائق جدا لمن يطالع هذا الكتاب وإن كان ضخما بعض الشيء الكتاب وقد ذكر حققه الدكتور محمد عجاج خطيب حفظه الله السوري هذا والكتاب جميل من حيث الصناعة الأدبية وكذلك فيه أشعار وفيه كثير من الطرائف والنوادر لكن هذا الكتاب لا يمكن نعته بأنه كتاب يتعلق محضر صاحبه للاصطلاح بمعنى وضع صرفا في علم الحديث لماذا قلت لأنه لم يتعرض أولا لكل المسائل الحديثية المهمة مسألة الحديث المعلل مثلا على سبيل المثال لم يتعرض لها أبو محمد الرمهرمزي لم يتعرض إلى قضية الشاب لم يتعرض إلى قضية اليد الثقل الأخيرين في الغالب تعرض إلى مسائل تتعلق بالرواية في الغالب هذا ما يحوم حوله الإمام الرمهرمزي فالكتاب قلت يجمع بين نزعتين نزعة أدبية ونزعة حديثية ولكن لما وجد العلماء هذا التصنيف وفي هذه الفترة بالذات جعلوا هذا الإمام هو أول من ألف في علم الاصطلاح وإن كان قلت صاحبه لم يجعل الكتاب محضا في علم الاصطلاح ولم يتعرض إلى قضايا هي في جوهر موضوع الحديث. ف وكما سيأتينا مثلا بالنسبة لي ألف عدد كتب، منها كتاب الأمثال النبوية طبع كذلك في الهند وفي بيروت، ومنها كتاب النوادر، ومنها كتاب رسالة في السفر إلى آخره، وعرف كذلك بأنه أديب وشاعر، وذكر كثير من الأشياء تتعلق بشعره. وصفه الإمام الذهبي قائلا في وصف الإمام هذا الرامه هرمزي، قال هو في أول من عندما ذكر كتابه قال: وما أحسنه من كتاب، قيل إن السلفي أبو طاهر هذا المحدث الحافظ المتأخر كان لا يكاد يفارق كمه، يعني في بعض عمره كذا، قال الذهبي. وأضاف في موضع آخر قائل: وكتاب المذكور يعني المحدث الفاصل ينبئ بإمامته. يقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر كذلك: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، أي لم يستوعب جميع الأنواع ولم يتعرض إلى جميع أقسام الحديث. ثم في ملاحظة أخرى أن ترتيبه لهذا الكتاب كان على الأبواب لم يكن على الأنواع، فالحاكم الذي جاء بعده الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 للهجرة في كتابه قلت معرفة علوم الحديث قسم كتابه إلى أنواع، بينما الرامهرمزي جعله أبواب، باب كذا وكذا ثم يأتي بباب آخر دون أن يتعرض إلى أنواع. فالحاكم غير هذا، والعجيب أن الإمام الحاكم النيسابوري لم يذكر في كتابه ولم يشر في أسانيده ولم يسق أي إسناد من طريق الرامهرمزي، رغم أن الرامهرمزي كان فارسيا وكان مشهورا، لكن الحاكم وكأنه ابتكر كتابه معرفة علوم الحديث ابتكارا، كأنه ابتدأه دون أن يقف على كتاب المحدث الفاصل. على كل له فضل السبق لو سلمنا بهذا الأمر، لأنه أنا أشرت منذ قليل إلى كذلك إلى طائفة من علماء المغاربة الذين شاركوا بحق في هذا الأمر، كذلك أشار إليه ابن حجر في كتابه هنا في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وأشار إليه في كتاب لعله غير معروف لديكم المجمع المؤسس، وهو كتاب ذكر فيه شيوخه ومروياته. قال ابن حجر في: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، يقول وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه. انتبه جيدا إلى هذه النقطة، وإن كان أولا قال في غالب الظن، بمعنى لا يجزم ابن حجر بأنه أول من صنف في هذا الكتاب، في الأول في نزهة النظر ذكر أنه لم يستوعب أنه أول، بينما هنا يقول في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه. فهذا لا يخفى على الإمام ابن حجر، مثلا الإمام أحمد كالعلل كالمسند علي بن مديني كمقدمة صحيح مسلم، بمعنى آخر يرى ابن حجر أن المسائل كانت مبثوثة في بعض الكتب التي هي غير مضان الاصطلاح، لكن لعل الإمام الرامهرمزي هو أول من جمع هذه المسائل ووضعها في كتاب معين يتعلق بالاصطلاح. فهو يقول أولا في غالب الظن، يمكن أن يكون هناك بعض الكتب الأخرى التي لم يطلع عليها ابن حجر والتي لم يصل إلينا منها شيء، ويقول في غالب الظن كذلك بحسب اجتهادي، وهي كلمة تدل على علم وإنصاف من الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر هو الحافظ ابن حجر كما تعلمون. لكن هذا يقول ابن حجر بقية كلامه في المجمع المؤسس صفحة 62 وهو كتاب قلت في معجم شيوخي، لكن بين قوسين ابن حجر أكثر مروياته كانت على النساء، فأنا كنت أقرأ في ترجمة بعض التراجم رأى مثلا عائشة بنت عبد الهادي وفاطمة بنت عبد الهادي، هذه محدثات، وأتعبتني ترجمة طويلة جدا لأنه مقرؤاتها طويلة عن هذه، عن خاصة فاطمة التنوخية، رويت عنها الكثير، وحتى أني قرأتها ممكن في جلستين هذه الترجمة. ابن حجر كان مكثرا على القراءة من الحديث والأجزاء على محدثات، وهذا يمكن الرجوع إليه في كتابه المجمع المؤسس، فما يدل على أن المرأة كانت تشارك الرجال في علم الحديث حتى القرن التاسع للهجرة، إن لم نقل القرن العاشر، لأن السيوطي نفسه روى عن بعض الشيخات في الحديث بل محدثات. على هذا بين قوسين حتى لا نرمد حق الجنس الآخر، قلت ابن حجر فعلا روى كثير من الأشياء العجيبة عن بعض المحدثات، ووصف كذلك بعض منهن بالإتقان والحفظ ومعرفة النسخ وما إلى ذلك مما يتعلق بالحديث، مما يحتاج كذلك إلى تفرق وإلى معرفة، وهذا قلت ليس العجيب بالنسبة للإسلام والمسلمين عموما. بعض الناس يظن أن المرأة كانت لا تشارك في الحياة العلمية، وهذا خطأ فادح وجهل بالتاريخ الإسلامي وجهل كذلك بالحديث خصوصا. لكن هذا لا يكفي أن نذكر جيدا أن الإمام الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 571 أفرد في كتابه العظيم والذي يقع في 80 مجلد وهو مطبوع تاريخ دمشق كتابا مجللا كاملا في تراجم الشيخات التي روى عنها الحديث، وأنا أذكر جيدا أنه روى ما يقرب عن 80 شيخة في الحديث، توفي 571 عن القرن السادس، 80 شيخة في الحديث. ويكفي كما سيأتينا عند الخطيب البغدادي، وما أدراك ما الخطيب البغدادي، أحد الأعلام بل هو باني صاحب الاصطلاح بدون منازع، كما سيأتينا قول ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب البغدادي. فالخطيب البغدادي روى نسخة صحيح البخاري وهي بأعلى إسناد عن كريمة المرويزية الصالحة، ورحل إلى مكة حتى يسمع منها صحيح البخاري، قد عاش 90 سنة. على كل هذا الحديث يطول جدا، نعود إلى أهل الاصطلاح ولعل الوقت يداهمنا بعض الشيء. الأسئلة أشترط وليس لي شروط كثيرة، أنا هنا أحاول أن ألبي بعض ما استطعت بقدر الإمكان بما أتينا من زاد، لكن أشترط أن تكون في صلب الموضوع، لأن بعض الأسئلة أحيانا تكون خارج الموضوع وأسئلة فقهية أصولية، ولعلي أصبح من المتطفلين لا سيما في هذه الديار. قال نحن ليس لنا أي علم سابق بهذا العلم، لذلك لم نفهمك، نرجو منك التبسيط. أنا قديما ولا زلت الطالبين الطلبة والطالبات، من سألني يقول لي لم أفهم، أقول يوما ما ستفهم يوما ما إن شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو أحاول أن أبسط أكثر ما يمكن، وأحيانا يأخذني الشوق والتوق وحب هذا العلم، فلا أدري أحيانا لعلي أخاطب نفسي ولا أشعر بالآخرين، وهذا خارج عن نطاقي مع الأسف الشديد. أنا أرجو المعذرة من الأخوات، إن شاء الله سأعود إلى المسائل بشيء من التبسيط وبشيء من الوضوح. قلت أحيانا لا أشعر بأني أخاطب نفسي مع الأسف. أعتذر لكم لكن ما فهم شيء نحن. أولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت هذه بارك الله فيها فنرجو بدون ألف لابد من الإصلاح. من سيادتكم التوسع في التفسير أكثر من هكذا. أنا أعتذر لكم اعتذارا كبيرا، وإن شاء الله أحاول أخواتي وإخواني أن أبسط هذا الأمر تبسيطا بصيغة الأفعال المطلقة. ولكن قلت أحيانا قلت أساق دون أن أشعر، فلعلي أعود إلى هذه المسائل كلمة كلمة. المسائل دقيقة سنعود إليها. السلام عليكم. هذا مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل علم الجرح والتعديل يطبق فقط على الرواة أم أنه يطبق أيضا على أهل العلم؟ لأننا نجد في هذه الأيام من يجرح العلماء. أنا أعرف، فهمت ماذا تقصد، حتى يصل الأمر إلى منع الأخذ عن العلم منهم. أحيانا وأنا أعرف المقصود بهذا الأمر ومن هي الطائفة ومن وراءهم لذلك، لعلي من أدرى الحاضرين بهذه الطائفة، لأن الشخص هذا أعرفه شخصيا من بدأ بهذه الفتنة. حين يكون المجروح أو الجرح أولى بالمجروح، لا معنى ذلك، بمعنى لما سئل الإمام يحيى ابن معين، لما سأله تلميذه عن الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، يحيى بن معين توفي 237 هجرة، وأبو عبيد القاسم بن سلام توفي 223 هجرة، صاحب غريب الحديث إلى آخره، إمام في كل شيء، قال مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ بما أنا أستحق؟ في الواقع أبو عبيد هو الذي تسألونه عني، بمعنى الأمر كيف تسألون عن أبي عبيد؟ أنا أقل قيمة وقدرا وعلما من أبي عبيد. نفس الشيء بالنسبة للتجريح. ثم طالب العلم إذا اهتم بهذه المسائل، بهذه المسائل الجرح والكلام في العلماء، لن يفلح أبدا، لن يفلح أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذا لا ينفع بل بيضر، بل يزرع الفتنة والحقد بين المسلمين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذه يجعلها الإنسان ديدنه ويجعلها كذلك خطا يسير عليه في حياته. الشيطان قد يدخل من عدة مداخل، وطالب العلم قد يمسكه من مدخل أو يطرق عليه مدخل لا يتصوره أبدا، وهذا مدخل خطير وخطير جدا. لذلك أكثر هؤلاء الناس من اهتم بالجرح والطعن في العلماء في الغالب لم ينتجوا شيئا، ولم يبارك لهم الله عز وجل في علمه. فأنا أذكر جيد، وكل من لف حولهم من الطلبة، هذا كلام يطول فيه بالنسبة للجرح الأمر، لكن هذا كلام موجز يفهمه الفهم. نرجو منك أن تعلم بأننا لسنا علماء بل جهلاء. تقول لنا بأن تطلع إلى كتاب كذا، ونحن نصلح لأن نطلع على أي كتاب، نحن جئنا لنتعلم، نحن مبتدئين، نحن مبتدئون الحديث، نريد أبجديات مصطلح الحديث، أغلب المدارس في العالم يبدأون بشرح المنظومة البيقونية. إذا كان هذا الكتاب أنا نفسي قلت سهل، فما بالك البيقونية؟ ما معنى يا شيخ؟ لكن ما نتحدث عنه اليوم يليق بطلاب في مرحلة متقدمة أو في بلد لم يكن مضطهدا مثل تونس. أرى أن نبدأ بتفسير معنى سند ومتن وراوي وحتى كلمة سمع صح. والله هذا نفس السؤال الذي يعود إلى المسألة أو إلى الأسئلة الأخرى التي تريد التيسير. نحن نعيدكم إن شاء الله وعدا حسنا أن ييسر قدر الإمكان، لكن قد لا أعيدكم كذلك أن ننزل قدر الإمكان، لعلي أي مأخوذ. بمعنى آخر، وأنا قد كنت ذكرت هذا الأمر وخشيت من هذا الأمر ووقع ما خشيته، والله الذي لا إله إلا هو أريد أن أوصل المعلومة بأبسط ما يكون في ذلك، بل أرجو أن أنقل كل ما عندي لكم، وأتمنى أن تكونوا أفضل ما يكون من طلبة العلم وأشد معرفة بهذا الفن. لكن أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يبسط حتى يصبح الأمر كذلك شبه مبتذل أو شبه عامي. ونحن مع طلبة علم أظن أو أعتقد نحن أن مع طلبة علم وفي مستوى معين، فسأحاول أن أبسط هذا الأمر تبسيطا يفهمه كثير منكم. ترون أن هذا الكتاب تيسير المصطلح دي غير باب وطريقة سريعة ساعة أي فعلا. ترون أن هذا السؤال يقول أن هذه الكتاب غير مبوب بطريقة تساعد طالب العلم على التواغل في هذا العلم بسهولة وفهم دقيق كما هو الحال في كتاب البيقونية فعلا. لكن كتاب البيقونية أنا لا أميل إليه، لذلك ليست عندي منه نسخة، ولا أرغب في شراء نسخة، ولا أرغب في تدريسه حتى طلب منه تدريسه وأنا أعرضت عن ذلك. فكان الأولى أن ندرس إذا كانت منظومة ندرس ما ألفية السيوطي ولا ألفية البدرية، وقد بدأنا في شرحها والبعض منكم يعلم ذلك إن كان لابد. لكن نحاول أن نسير هذا لأن اللجنة العلمية اخترت هذا الكتاب ولا نستطيع أن نرد الإجماع الذي وقع بينهم، فقلت هذا نزولا عند رغبة هؤلاء الأفاضل من العلماء لا نستطيع أن نرد هذا الأمر. لذلك الكتاب هو نفسه استعرته، لا أملك منه نسخة تيسير المصطلح الحديث، قد تتعجبون من ذلك. واضح؟ فالآن لعل ترسل لي بعض النسخة، هذه النسخة مستعارة. هذا لا يقلل من قيمة الكتاب، انتبهوا جيدا. فالإنسان يختار أحيانا الكتاب الذي يتماشى مع قدراته والذي يميل إليه والذي يرى فيه الفائدة، وهذه تجدونها من أنفسكم. أحيانا يكون الكتاب في أصول فقه مثلا صعب الوصول إلى مبتغى منه، ولكن مع الأسف لابد أن يقرأ الإنسان لأنه لابد أن يمر به حتى ينتقل إلى كتاب آخر. وهكذا العلوم. هذا موجه التفريق بين المؤرخين المتقدمين. السؤال ليس في بين مسألة الشعر خالف القاعدة الطائفة الأخرى من رواه مالك ألا يهدم ألا يهدم حديثه عن القرينة من مالك ولا يعتبر حديثه شاذا، قدم حديثه على ما فهمش الخط أحيانا ملزماته لمالك، معني مختص في الخطوط. أحيانا الخطوط مع الأسف تند علي بس أنا في خالف القاعدة بالطائفة الأخرى، شكون هذا السؤال منكم؟ مش مشكلة؟ فهم مقصود؟ ما كيف؟ تفضل أنت. إذا خالف القاعدة بي الطائفة الأخرى فلا يقدم قول القاعدة بي أو حديثه بقارنة ملازمته لمالك أكثر من الطائفة الأخرى؟ في الغالب لا يقدم. لماذا؟ لأن القاعدة بي لشدته القارنة، أنت قلت للقارنة أنه لزم 20 سنة مثلا وتفرد في حديث عن الإمام مالك، قد نعرف أحيانا أن هذا الحديث مما أخطأ فيه القانبي، لأن القانبي لا شك أنه بشر وقد يخطأ عن مالك وعن غير مالك. إذا خلفه طائفة أخرى ممن هو في نفس المرتبة أو في الحفظ وأقل منه في الملازمة ويكون عددهم كثير ك12 راون أو 11 راون كما في مسند الجوهري مثلا، وقفت أحيانا على بعض المخالفات للقعنبي في ذلك وعندي مدونة في هذا الحمد، ترد روايته من باب الخطأ، والخطأ ليس كثير في رواية القعنبي، لذلك أرى من أضبط روايات الموطأ هي رواية القعنبي. لكن هنا مثلا في قضية الشعر أحيانا هذا السؤال قد يطرح بهذا الشكل، ما الذي كيف نعرف أن الخطأ من مالك؟ هذه من أخطر المسائل. إذن قد يتفق أن يحيى ابن يحيى الليثي هذا يخالف طائفة من الثقات، لكن يتبين بعد النقد أن الخطأ ليس من يحيى بل من مالك. لماذا؟ حتى عقلا يجوز هذا. نعود إلى القاضي مثلا، أنه قد يكون التلميذ يخصه الشيخ ببعض الروايات، ببعض الأحاديث التي لم يكن فيها في مجلس عام، فيروي تلك الأحاديث. وهذا وقع للشيخ الإمام عبد الرزاق بن همام السرعاني، لكن الحديث على الأسف موضوع، وحكم عليه النقاد بأنه موضوع، والوضع أحيانا يكون على سبيل الخطأ لا على سبيل التعامل. فنعرف يحيى بمتابعته لبعض الرواة، ونعرف ذلك الخطأ أنه من مالك. لماذا؟ لأن مالك خلفه سفيان بن عيينة وغيره من الحفاظ ممن روى عن الزهري مثلا، فيصبح إذن الخطأ ينتقل من التلاميذ إلى الإمام مالك. وهذا وقع في بعض التراجم، منها خطأه في بعض الصحابة، أظنه معاوية بن حكيم أو غيره، أنا لا يحضرني اسمه، والخطأ تبين أنه من مالك نفسه. بل الخطأ المعروف الذي كثيرا ما يذكره الحفاظ الخلاف بين عمرو بن عثمان أو عمر بن عثمان، وجزم الحفاظ بأن الإمام مالك هو مالك، مع أنه يقول هذه دار عمر وهذه دار عمر، ومع ذلك أسر النقاد كالدارقطني والجوهري والنسائي بأن الإمام مالك أخطأ في التفريق بين عمر وعمر. انظروا دقة المحدثين في هذا، خطأ في مستوى واو فقط، واو عرف المحدثون أن هذا خطأ لا يمكن. لماذا؟ لأن غيره من الحفاظ رووه بطريقة مخالفة للإمام مالك، ممن كذلك عرفوا بالحفظ. فهنا الناقد لابد أن يجزم بأن الرواية عن الإمام مالك تكون خطأ، وأحيانا ليست من الإمام مالك، أحيانا من شيخه وهكذا غيره، وأحيانا من نسخ في قضايا أخرى نقدية كبيرة وكبيرة جدا. طبعا وش يلومون احنا مثلا؟ سامحونا الله يبارك فيك، انت رجعت فينا في مسألة دقيقة. الله يحفظكم ان شاء الله. قول الحافظ الحجر في المؤسس أفرد في بعض فنونه، قلت أفرد، قلت هنا هل يقصد العلماء من ألف قبل رموز كتابا متمحضا من بعض فنون المصطلح، أو أنا من العلماء من تكلم في المصطلح مبثورا من كتب بارك الله فيك؟ أي ذكرت أنه الإمام ابن حجر لما أشار إلى أن هذا الأمر يتعلق بالكتب التي قال أظن في غالب الظن، وإن كان يوجد قبل مصنفات مفردة، يقصد بهذه المصنفات التي ذكرت مسائل الاصطلاح ومسائل متعلقة بالجرح والتعديل وما إلى ذلك من أصول علم الحديث مبثوثة في كتب متفرقة، أو أفردت في كتب متفرقة ككتاب العلل مثلا. العلل فقد مثلت كثير من الحفاظ كالتمييز مثلا للإمام مسلم، مطبوع وقطع منه كتاب نفيس. الإمام النسائي ألف كثيرا من كتب العلل، وطبع أظن كتاب الإغراب، ما أغرب لابن شعبة عن سفيان وما أغرب السفيان عن شعبة، وهو كذلك المسائل الدقيقة في علم العلل. لأن أحمد العلل ومعرفة الرجال للإمام يحيى بن معين، وهو مطبوع بألف روايات، رواية الدوري، رواية ابن محرز، رواية ابن تحمان، هذه كلها مطبوعة. فهذه في الواقع كتب أفردت في مسائل معينة، أو كذلك جاءت هذه المسائل ضمن كتاب معين ككتاب الإمام مسلم الصحيح، مع أنه أفرد كذلك علم العلل بكتاب التمييز، وهو كتاب تمييز هناك للنسائي وكتاب آخر كذلك المسلم. هذا جواب عن عمان. كلمة أفرد عن الإمام معنى تدخل فيها الأمران إما مرسوم في بعض الكتب أو أفرد الكتاب معين. أنا طلعت قلت لها لأن تمنيك المغارب والسلم وينفض مغارب وديها مشان قد يشجع العنصرية. هذا السؤال يقول ألا ترى أنه حديث يعني المغارب واتهام المشايخ قد يشجع العنصرية؟ في إجابة بالفرنسية حاول قوة لا لا نحن بعد ما يكون عنصري العكس لكن كذلك لا يجب أن نعطي لكل ذي حق حق. هؤلاء العلماء هم كلهم أفاضل وكلهم أجلاء وكلهم شاركوا في بناء صرح هذه الحضارة العظيمة، فلابد كذلك أن لا نغمط أي إنسان حقه. فأنا لا أريد أن أتحدث عن المشارق والمغاربة وكيف يلمس بعض المترجمين من الأفراد الكبار المغاربة ويغمطهم حقه، لكن نحن لا ندعو إلى أي عنصرية ولا ندعو كذلك إلى المغربية أو النزعة المغربية. لا لا، نريد أن من المشارقة أن يذكروا كذلك جهود علماء المغاربة، وهذا من حقنا أليس كذلك؟ لا هذا هو ما قال يتصحب بمقدمة ابن الصلاح هو الأفضل بالنسبة لطالب العلم صحيح البخاري وصحيح مسلم وأنت أعلم منا والله كلاهما في صحيح مسلم صحيح البخاري وصحيح صحيح مهمة لمن استطاع أن يتعامل معها فهي مهمة كتاب مهم جدا ومفيد للغاية وقيم للغاية صحيح البخاري وصحيح مسلم كلاهما مفيد لكن لمن والله لا أدري بالضبط الإنسان يستطيع أن يستفيد من صحيح البخاري كما يستطيع أن صحيح مسلم صحيح مسلم حيث الصناعة الحديثية وجمع الطرق إلى غير ذلك قد يكون أسهل من صحيح البخاري. أما صحيح البخاري في أشياء أمور أخرى تدخل فيه لأنه في تراجم في كذلك معلقات في موقوفات في شرح في تفسير في أشياء أخرى من حيث الصناعة قد تصعب على طالب العلم المبتدئ، فيمكن أن يقرأ كتب أخرى غير الصحيحين ثم يلتقي شيئا فشيئا في سلم المعرفة وينتقل إلى صحيح مسلم وصحيح. أما أن يقرأ في المعرفة الصحيح فهذا واجب، ويلحق بهم كذلك موطن الإمام مالك في معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يقرأ حتى يعرف الحديث الصحيح دون النظر في الأسانيد ودون النظر كذلك في الصناعة الحديثية. وفي مرحلة أخرى متقدمة يقرأ شروح هذه وما كتبه العلماء حول هذين الكتابين العظيمين. لكن حتى المطالعة مجرد مطالعة الصحيحين مفيدة ومفيدة جدا، لأن يعني الاطلاع على الصحيحين اطلاع على نصف الثقافة الإسلامية في رأيي الخاص. بارك الله فيكم. هل تنصحني ببعض المراجع كتب المبتدئين في علم المصطلح؟ والله انا في خطا منهجي وقعت فيه اني لم اذكر قائمه مصادر المراجع، لعلي اذكرها في مناسبه اخرى وفيها ان شاء الله تنبيه الى الكتب التي على الطالب ان يقراها وان يرجع اليها، وهي كتب كثيره وكثيره جدا في هذا المضمار. ولعلنا في كلام عن كتب المصطلح نتعرض إلى ذكرها، لأنه ما زلنا سنتحدث عن الكفاية ونتحدث كذلك عن كتاب الجامع وكتاب المصطلح وتدريب الراوي وفتح المعيد، وإن شاء الله نقف معكم على هذا الأمر. عفوا بارك الله فيكم، شكرا والسلام عليكم، سامحونا.